امسك في ايدي وخدني من ضعف التقيل، ارحمني واسمع لي اهات نفسي وشيل، خدني معاك في طريق وكمل لي المسير، انا عارف اني بنعمتك هكون اميت، وسط همي بنطرح قدام صليبك، عارف اني مش هكون الا حبيبك، وسط همي بنطرح قدام صليبك، عارف اني مش هكون الا حبيبك، واجي وانا كلي خجل امسك في ثوبك، شايف عيون مكتفان يمشي في طريقك، وسط الظلام لقيت ايدين تتمد لي، تمسح دموعي وتشفي كل اللي انجرح، وسط الظلام لقيت ايدين تتمد لي، تمسح دموعي وتشفي كل حياتي، وأشوف وقت الفرح، امسك في ايدي وخدني من ضعف التقيل، ارحمني واسمع لي اهات نفسي وشيل، خدني معاك في طريق وكمل لي المسير، انا عارف اني بنعمتك هكون امين، عند الصليب مالي غير حبك وشوقك، وألف ايد تحنيني عايزاني أسيبك، عند الصليب مالي غير حبك وشوقك، وألف ايد تحنيني عايزاني أسيبك، وفي وانا مليان رجاء اني حبيبك، والمع حياتي وسيرتي واسمي منقوش في ايدك، امسك في ايدي وخدني من ضعف التقيل، ارحمني واسمع لي اهات نفسي وشيل، خدني معاك في طريق وكمل لي المسير، انا عارف ان بنعمتك هاكون أمير، يا يسوع بحبك انت أغلى ما في الوجود، وضح مشيئتي وأمرك انت اللي يسود، يا يسوع انت أغلى ما في الوجود، وضح مشيئتي وأمرك اللي يسود، وانا واثق اني في عينيك ماليش عيوب، عشان ده حبك ابتلع كل القيود، امسك في ايدي وخدني من ضعف التقيل، ارحمني واسمع لي اهات نفسي وشيل، خدني معاك في طريق وكمل للمسير، انا عارف اني بنعمتك هكون امير، امسك في ايدي وخدني من ضعف التقيل، ارحمني واسمع لي اه نفسي وشيل، خدني معاك في طريق وكمل للمسير، انا عارف اني بنعمتك هكون امين.